قلبي فقلبي موجع إن لم تكفف دمعتي سالت عليها الدمع إن لم تخفف لوعتي فمن المجيب النافع إن لم تكفف دمعتي سالت عليها الدمع إن لم تخفف لوعتي فمن المجيب النافع عهدي بحلمك شاملا عهدي بحبك يشبع عهدي بحلمك شاملا عهدي بحبك يشفع فلك الجلال ممجدا ولك الجمال الأروع فلك الجلال ممجدا ولك الجمال الأروع أبواب جودك موئل لبني الخطايا تشرع أبواب جودك موئل لبني الخطايا تشرع خطايا تشرع فارحم فؤادي سيدي فلأنت يا من مرجع فارحم فؤادي سيدي فلأنت يا من مرجع المسيح الأوسع مني ورقت ضلوع أرفع بحالي وحدولا قلبي فقلبي أفلت شموسي في الضحى ونجوم ليلي هجع أنت الأنيس لوحشتي ولك الجوار المانع أفلت شموسي في الضحى ونجوم ليلي هجع ولك الجوار المانع ضاق الأسير بأسره وارحم فإني ضيع وعطف بجودك والرجاء فجر لروحك يطلع أفالت شموسي في الضحى أنت الأنيس لوحشتي ولك الجوار المانع حلف إني ضيع وعطف بجودك والرجاء فجر بروحك يضلع أفالت شموسي في الضحى وجودي يهجع أنت الأنيس لوحشتي ولك الجوار المانع ضاق الأسير بأسره فارحل فإني ضيع وعطف بجودك والرجاء فجر بروحك يطلع ضاق الفسيح الأوسع مني ورقت أطلع.